هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. قالت له: أتحبني وأنا ضريرة، وفي الدنيا بنات كثيرة، الحلوة والجميلة كالأميرة، ما أنت إلا كمجنون، أو مشفق على عمياء العيون. قال: بل أنا عاشق يا حلوتي، ولا أتمنى من دنيتي إلا أن تصيري زوجتي، وقد رزقني الله المال، وما أظن الشفاء محال. قالت: إن أعدت إلي بصري سأرضى بك يا قدري، وسأقضي معك عمري، لكن من يعطيني عينيه، وأي ليل يبقى لديه؟ وفي يوم جاءها مسرعا: أبشري قد وجدت المتبرعا، وستبصرين ما خلق الله وأبدعا، وستفين بوعدك لي، وتكونين زوجة لي. ويوم فتحت أعينها كان واقفا يمسك يدها، رأته فدوت صرختها: أأنت أيضا أعمى؟ وبكت حظها الشؤمى. قال: لا تحزني يا حبيبتي، ستكونين عيوني ودليلتي، فمتى تصيرين زوجتي؟ قالت: أأنا أتزوج ضريرة وقد أصبحت اليوم بصيرة؟ فبكى وقال: سامحيني، من أنا لتتزوجيني؟ ولكن قبل أن تتركيني أريد منك أن تعيديني أن تعتني جيدا بعيوني. كانت هذه أصدقاءنا قصيدة حب أعمى، وقد انتشرت هذه القصيدة أصدقاءنا في الفترة الأخيرة على أنها إحدى قصائد الشعر السوري نزار قباني، لكنها في الحقيقة أصدقاءنا لا تنتمي بأي حال من الأحوال للشعر السوري الكبير. وقد أعلن الدكتور فراس رمضان أنها قصيدته، والذي نؤكد عليه أنها ليست قصيدة للشاعر السوري الكبير نزار قباني، الذي قدم العديد والعديد من الدواوين التي يحمل أحدها اسم هذا البرنامج: الرسم بالكلمات. لكن هل كان الشاعر نزار قباني يتخيل وهو يرسم لنا بالكلمات أروع القصائد الشعرية أن يأتي من يعيد رسم كلماته بالألوان، من يحول قصائده إلى لوحات رائعة؟ حدث هذا بالفعل، فصاحب ديوان الرسم بالكلمات جاء اليوم من يرسم كلماته في لوحات تشكيلية، وهو الرسام السوري أيمن الدقر. الفنان السوري أيمن الدقر أصدقائنا هو مبدع سوري استثنائي، وهو فنان ذو إحساس مختلف، لأنه يكتب الشعر ويعزف على آلتي الكمان والعود بإتقان، وقد قام بالتلحين بالفعل، وهو كاتب سيناريو وكاتب مسلسلات إذاعية، وهو أيضا صحفي ورسام كاريكاتير. ولد الفنان السوري أيمن الدقر عام 1954، وتخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق. شارك في المعارض الرسمية والعالمية للفنون التشكيلية، وأقام عدة معارض خاصة داخل سوريا وخارجها، وحاز على عدة جوائز في تصميم الأوسمة في سوريا، وتسلم منصب نقيب الفنانين التشكيليين السوريين فيها، وأسس مجلة أبيض وأسود، وهي مجلة سياسية اقتصادية أسبوعية. يعتبر الفنان التشكيلي السوري أيمن الدقر حالة متفردة في عالم الفن والسياسة وإدارة المؤسسات الصحفية والنقابية. تعالوا بنا ندخل إلى عالمه ونتعرف على أسلوبه الفني. التموجات اللونية أو التعبير اللوني في موجات أهم ما نشعر به ونحن نقف أمام لوحات الفنان السوري أيمن الدقر، فنحن نرى الألوان تتدفق في اللوحة وكأنها وحي شعري يتنزل، أو قصيدة تتشكل، أو نغمات تتموسق، أو غيمات تتجلى. التضاد اللوني يمنح لوحات الفنان بعدا فلسفيا شفيفا، والتكوين التشكيلي المختلف والمتميز يميز لوحات الفنان أيمن الدقر. لا يستقر الفنان على مدرسة فنية، وإنما هو يتنقل ويزاوج بين المفاهيم الفنية بغرض التجريب للوصول لأفضل تعبير. هو يرى أن كل لوحة له عمل فني ناقص لا يكتمل إلا باللوحة التي تليها، والتي تليها ناقصة تكتمل بالتي تليها، وهكذا في دائرة يعرف هو فقط متى تكتمل. هو يعتبر اللون وسيلة لتحقيق الهدف من اللوحة، ولا يتوقف اللون عند كونه وسيلة جمالية فقط. الجو العام السوري أو المحيط السوري يسيطر عليه، فالآثار السورية والطبيعة السورية والأسطورة السورية والحالة السورية هي المحرك الأول لفرشاته، وهي مصدر الإلهام الأول له. فلوحات الفنان أيمن الدقر تشكل دعوة جمالية دائمة للمحافظة على معطيات تراثية سورية في طريقها للغياب أو الزوال. ويبرز في فضاءات لوحاته وبشكل دائم التشكيل الزخرفي الشعبي الممتد والمستمد من التراث الشعبي السوري بشتى مراحله وبمختلف أشكاله. المنمنمات بأشكالها المتعددة اللونية والزخرفية والتشكيلية جزء أصيل من لوحات الفنان أيمن الدقر. وفي لوحات مرحلته الأخيرة والتي بلغ عددها 35 لوحة، أنجزها الفنان أيمن الدقر بلونين أساسيين هما الأسود والأبيض، وبرؤوس أقلام رفيعة، وتفاعل فيها مع قصيدة الشاعر الكبير نزار قباني التي يقول فيها: هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحبك وبعض الحب ذباح. يؤكد فيها من جديد رغبته الدائمة في اختبار المواد والتقنيات وتجربتها، بدلا من متابعة تقنياته التلوينية السابقة. ولكل لوحة عند الفنان أيمن الدقر موضوع، لكن عندما يكون موضوعها الشعر يزداد اختلافها عن غيرها، ويزداد تميزها، تزداد تداخلاتها، ويتكاثر ثراؤها. ومن هنا يجد المشاهد للوحات الفنان أيمن الدقر التي يبدعها عن كلمات الشاعر نزار قباني يجد موسيقى خفية تتردد لا يعرف مصدرها تحديدا. أنا دمشقي، لو شرحتم جسدي لسالت منه عناقيد وتفاح، وللياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح. الموسيقى الشعرية التي تنبعث من كلمات شاعر الياسمين نزار قباني تدفع أي فنان إلى أن يختار كلماته، لكن وكما يقول الفنان أيمن الدقر، هل كل فنان يستطيع أن يحقق معادلة اللوحة والقصيدة معا؟ هي معادلة فنية تحتاج إلى متمرس أولا وفنان ثانية يستطيع مجاراة القصيدة بجميع تفاصيلها. ويتساءل الفنان أيمن الدقر، إذا كان شعر نزار يدفع بقارئه البسيط إلى التحليق في عوالم الشعر، فكيف إذا قرأ هذا الشعر فنان تشكيلي؟ يجيب، من المؤكد أن إيحاء ما سيتخلق عنده سيدفعه إلى رسم بيت أو قصيدة، خاصة أن نزار قباني واحد من الشعراء الكبار الذين أثروا الشعر العربي بالجمال والروعة. وبكثير من الشوق يحكي الفنان أيمن الدقر عن التجربة فيقول، يحرضني شعر نزار قباني على الرسم، وأكثر ما يستهويني هو قصائده عن مدينة دمشق. أشعر وأنا أرسم بيتا من إحدى قصائده بأنني أدافع عن دمشق التي أعشقها، أحاول أن أحقق القيم الجمالية أو أن أقترب من القيم الجمالية التي تحكي عنها قصائده، وأرى أنني إذا ما استطعت تحقيق 40% منها أكون قد وفقت. يستخدم الفنان أيمن الدقر أسلوبا عمليا في إنجاز لوحاته التي تقدم لنا أشعار نزار قباني، هو أقرب إلى فن الجرافيك بالحبر الأسود واللون الواحد. لا يخفي الفنان أيمن الدقر عشقه لهذا النمط، وإن كانت هناك إضافات لونية بسيطة يفرضها الموضوع، إذ يدخل اللونين الذهبي والأزرق الخفيف في ثنايا اللوحة. تنتشي اللوحة وهي تحمل عددا من الجزئيات التي تغوص في تفاصيل البيت الشامي العتيق وتراث أهله، ومعها تتماوج ريشة الفنان التي استخدمت فن الجرافيك بالحبر الأسود، مضيفة روحها على اللوحة وهي تنطلق من الزمن القديم وتنطق لنا بحروفه العتيقة. الفنان أيمن الدقر الذي عمل في مهنة المتاعب وترأس تحرير مجلة أسبوعية اسمها أبيض وأسود في دمشق، يبهره هذان اللونان اللذان بهما يستطيع الفنان المتمكن من أدواته أن يبرز جميع القيم اللونية كما يقول الفنان. لوحات الفنان السوري أيمن الدقر تعكس عالما رائعا يأخذنا معه للأحلام وللقديم القديم وللأساطير وللتراث، لكنه يعود بنا أيضا إلى حياتنا المعاشة ليمزج ذكرياتنا بحاضرنا بأحلامنا بمستقبلنا. هذا هو عالم الفنان السوري أيمن الدقر الذي مزجه بعالم الشعر السوري الكبير نزار قباني. وبعد هذا التطواف أصدقائنا مع فنان الشعر ورسامه، أعود بكم إلى القصيدة التي بدأنا بها والتي نؤكد أنها ليست للشاعر نزار قباني، قصيدة حب أعمى. ودعوني أصدقائنا أقص عليكم قصة تحمل الاسم نفسه وتوضح لنا لماذا ضرب هذا المثل الحب أعمى. تقول القصة: في قديم الزمان لم يكن على الأرض بشر بعد، كانت الفضائل والرذائل تطوف العالم معا، تشعر أحيانا بالملل الشديد. وكحل لهذه المشكلة اقترح الإبداع لعبة أسماها الاستغماية أو الغميضة. أحب الجميع الفكرة وصرخ الجنون: أريد أن أبدأ، أنا من سيغمض عيني. وبدأ في العد: 1، 2، 3، 4 و بدأت الفضائل والرذائل في الاختباء. وجدت الرقة مكانا لنفسها فوق القمر، واختبأ الولع بين الغيوم، ومضى الشوق إلى باطن الأرض. أما الكذب فقال بصوت عال: سأخفي نفسي تحت الحجارة. ثم توجه لقاع البحيرة، واستمر الجنون في العد. اختبأ الجميع ما عدا الحب كعادته. نحن نعلم كم هو صعب اختفاء الحب. تابع الجنون العد، وعندما وصل في تعداده إلى 100 قفز الحب وسط الورود واختفى بداخلها. فتح الجنون عينيه وبدأ البحث. كان الكسل أول من انكشف، لأنه لم يبذل أي جهد في إخفاء نفسه. ثم ظهرت الرقة المختفية، وبعدها خرج الكذب. وجدهم الجنون جميعا إلا الحب. كاد الجنون يصاب بالإحباط واليأس، إلى أن اقترب منه الحسد وهمس في أذنيه: الحب مختف في شجيرة الورد. التقط الجنون شوكة أشبه بالرمح، وبدأ في طعن شجيرة الورد ليخرج منها الحب. ولم يتوقف إلا عندما سمع بكاء يمزق القلب. ظهر الحب وهو يحجب عينيه، والدم يقطر منهما ومن بين أصابعه التي دارا بها عينيه. صاح الجنون نادما: يا إلهي يا إلهي، ماذا فعلت؟ هل أصبت عينيك؟ هل أدميت عينيك؟ ماذا أفعل كي أصلح غلطتي؟ أجابه الحب: لن تستطيع إعادة النظر إلي، لكن ما زال هناك ما يمكنك فعله لأجلي. كن دليلي. ومن يومها يمضي الحب أعمى يقوده الجنون. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان ريدي.